وأحيانا يكدح لتحصيل 5% وغيره بمجهود يسير يأتي ب100%. لو كانت حلالا لكنا هنيئا عليه، لكن المشكلة أنها كثيرا ما تكون في الحرام، فبعضهم مثلا يسلك سبيل تجارة المخدرات. أيها الإخوة، عموما الدنيا مليئة بالمشكلات ومنغصات وأنواع من مثيرات الأعصاب، يحتاج الإنسان إلى شيء من النظرة الإيجابية. تساؤل، قال السماء كئيبة وتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال الصبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرمة، قال العزى حولي قد علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحمى، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم لو لم تكن منهم أجل وأعظم، قال الليالي جرعتني علقمة، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقمة فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. لكن المسلم يترنم بذكر الله. تذكر طبيعة هذه الدنيا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متقلب في الماء جذوة ناري. لعل الله جعل على المؤمنين الحياة منغصة في بعض الأشياء لكي لا يألفوها ويركنوا إليها، ولكي يتذكروا أن هناك دارا لا معاناة فيها. إن تذكر مصائب الآخرين مهمة في نسيان مصيبتك، والتسلي بمصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم يهون عليك المصيبة، فإن المصيبة لها ضغوط نفسية، وعلينا أن نتعوذ بالله من الهم والغم والحزن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من ذلك. ومرة أخرى، إن التفاؤل بالنظر الإيجابية للأمور وأن نرى حتى في المحنة منحة تعطينا طعما آخر للحياة، تبعدنا عن آلام هذه الضغوط. أي هذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلة، إن شر النفوس نفس يؤوس، يتمنى قبل الرحيل الرحيلة، ويرى الشوك في الورود ويعمى، أن يرى فوقها الندى إكليلة. هو عبء على الحياة ثقيل، من يرى في الحياة عبئا ثقيلة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. وأيضا على رأس القائمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء، سورة الفاتحة، المعوذات، وأن نتذكر أن هذه السور التي فيها تسلية النبي عليه الصلاة والسلام بما أصاب الأنبياء من قبله، والشافعي لما طلب من الذي عاده أن يقرأ عليه من آيات آل عمران في سورة من آل عمران في غزوة أحد، وما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المصيبة، إنه كثير بالتعزية. وأيضا ليلتفت الإنسان إلى من حوله، فإنه إذا رأى من شاركه في المصيبة هان عليه ذلك. وأما أهل النار فلا يستفيدون من هذه الميزة، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أيها الإخوة، إن الله جعل من العبادات كالجهاد في سبيله ما يزيل الهم والغم. عليكم بالجهاد في سبيل الله، فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. وهناك أناس من المسلمين مظلومين، وقد غاضهم تسلط الكفار عليهم، فما هو الحل؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أيها الإخوة، إن الرضا بالقضاء مهم جدا، وإن حسن الظن بالله في غاية الأهمية في علاج الضغوط النفسية. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. انظر الجوانب الإيجابية، لا يفرح مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلق، إن سخط كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى. وترقب الفرج من الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أيها الإخوة، إن بعض الظروف النفسية تكون نتيجة الحيرة في اتخاذ قرار، فلا ننسى صلاة الاستخارة وتأمل في أدعيتها، فاصرفه عني واصرفني عنه، فاصرفه عني واصرف يا أخي اصرفه عنا يا هذا الدعاء في صلاة الاستخارة مهم جدا، فاصرفه عني واصرفني عنه إذا كان شرا. لماذا؟ وما هو الفرق؟ اصرفه عني لا تقدره، لا تجعله من نصيبي وهو شر، واصرفني عنه يعني حتى لا آسف على فواته، حتى لا يتعلق قلبي به، اصرفني أنا عنه. أما وقد جعلته بعيدا عني وليس من نصيبي، فأيضا اجعلني مطمئن النفس غير متأسف على فواته، اصرفني عنه. انظر كيف راعى الجهتين، اصرفه عني واصرفني عنه، ثم قال واقدر لي الخير حيث كان، لأن يمكن أستخير على شيء والخير في غيره، واستخير على شيء ثاني والخير في غيره، واستخير على شيء ثالث والخير لم يخطر ببالي. قال واقدر لي الخير حيث كان ولو ما خطر على بالي، ثم رضني به، فإن بعض الناس عنده نعم ولكنه لا يراها شيئا، ثم رضني به. ووطن نفسك على تحمل المشاق، واستعن بإخوان الصدق، وعلى أقل الأسباب الشرعية، لأنه ما من شيء أصعب من أن يكون الإنسان عنده مجال العمل ولا يعمل، إنه كسل مقيت. الشيء الذي في الماضي إذا لم يكن من الفائدة التفكير فيه خلاص نسيانه، إلا أن يكون ذنبا فأنت تستحضره لتتوب مرة أخرى. قضية الانشغال بالهموم المستقبلية، إذا ما عندك أشياء من التخطيط أو من التدبيرات لتفكر في المستقبل، إذا قضية كثرة القلق بالتفكير في المستقبل لا داعي لها، كل الأمور إلى الله عز وجل. واعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، ووطن نفسك على الأسوأ، حتى لو حصل الأقل فأنت قابل، أنت قابل له. واعلم أن قضاء الله دائما خير للمسلم، واشكر النعمة، وانظر إلى من أسفل منك، وترقب ساعة الفرج، واعلم أن المصائب مراهم للقلوب والنفوس، واعلم أن مع العسر يسرا، وأن ربك واسع الرحمة، وأن في السماء رزقكم وما توعدون، وأن لك في المصابين أسوة، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم. كرر أدعية الكرب، واترك الأراجيف والإشاعات، وخذ بما ينفع، واسأل الله من فضله. اللهم إنا نسألك أن تنفس كروبنا، وأن تفرج همومنا، وأن تغفر ذنوبنا. اللهم اقض ديوننا، واستر عيوبنا، واغفر زلاتنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم فعشرهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عاجلا، اللهم ايدهم بمدد من عندك، اللهم اكسر جيش اهل الصليب، اللهم وردهم على اعقابهم اذلة صاغرين، اللهم ابطش بهم يا جبار، انك على كل شيء قدير وبالاجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. يبدو أن الأسئلة قد لا يكون لها مجال وقد تأخر الوقت، فأرجو المعذرة من الإخوان، ولعلنا نستفيد منها إن شاء الله في بعض المحاضرات القادمة، فيبدو أن فيها بعض النقاط الجيدة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. التي لا تليق. كثرة المسؤوليات، ضيق الأوقات، كثرة الارتباطات، الهموم المتعددة بسبب الندية في الدراسة أحيانا، وصعوبات أخرى بسبب تراكم الأشياء وعدم تصريفها، ووساوس شيطانية تسبب ضغوطا أيضا، فهو يسيء الظن بآخرين، والشيطان تارة يجعله يسيء الظن بابنه أو بزوجته أو بأهله أو بصاحبه، فهو شكاك موسوس في من حوله. وأبي لا يعطيني نقودا إلا إذا سرقت منه، وهكذا لا أجد إلا المشاجرات في وسط البيت، وأنادي الحقوني قبل أن أنتحر. وأيضا فإنني أجد أن الحياة قد صارت مملة، هكذا يقول البعض، والأشياء فيها متشابهة والأمور متشابكة، ولا أرى طريقا واضحا للخروج والخلاص. وآخرون يعانون من ضغوط بسبب اتهامات هم منها بريئة، فهم يقولون ظن الآخرون بنا ظن السوء، أو أنهم زادوا عن القضية الأصلية، وهكذا لم يعودوا يصدقون شخصا مثلا عمل معصية مرة مع أنه تاب منها، لكنهم لا يثقون به، فيكون ذلك التاريخ السابق أيضا مسببا لضغوط نفسية، تأخر الرواتب، تأخر صرف المكافآت، نقص الأموال، انتهاء الراتب قبل آخر الشهر بمدة طويلة. إنها أنواع من الضغوط، خصوصا عندما يرى المسلم تسلط الأمم الكافرة وجيوش اليهود والصليبيين، وهذه الحمم المتواصلة التي تقصف رؤوس أبرياء وتسلط نيرانها وحممها على بيوت هؤلاء المساكين، ليس لهم حول ولا قوة، وهؤلاء المجرمون لا يزالون يقاتلونهم ويصلونهم بهذه الأسلحة الفتاكة. فيرى المسلم تخاذلا من أبناء الدين وآخرين من المسلمين على تفاوت قوتهم ومراكزهم، وتخاذلا ربما من بعض من يظنهم من المرموقين والذين ينظر إليهم على أنهم من أهل العلم. فما هو العمل إذا تولى هؤلاء الكبراء وهؤلاء الذين ينظر إليهم على أنهم أيضا من المقدمين في الأمة علما؟ أين من ينصر الدين؟ وكيف الحل في هذه الجرائم التي تتوالى على المسلمين في بلدان مختلفة، تشتد حينا وتخف حينا وتشتد أحيانا؟ وهكذا يرى الكثيرون أن هذه الضغوط النفسية بسبب نشرات الأخبار وهي المصورة المكروه هو الحل، وتولد لدينا أنواعا من الإحباط بحيث لا نرى طريقا ولا فرجا قريبا. فما هو الحل؟ ضغط نفسي على إثر ضغط نفسي، أشياء يعاني منها المسلم بسبب واجبات شرعية، وأشياء بسبب معاصي، وأشياء بسبب مصائب، ضغوط بأسباب مختلفة، ولكل واحد منها طريقة في التعامل. هذه الضغوط النفسية التي تكون أحيانا نتيجة خوف من المستقبل، فيقول هذا الطالب ولو درست ما هي النتيجة إذا لم أجد كلية تقبلني، ولو أنني أخذت الشهادة بعد سنوات من الكفاح في الجامعة، فإذا لم أجد وظيفة فماذا نفعتني هذه الشهادة؟ وهكذا ضغط نفسي آخر. ويقولون في أمور وحقول متعددة حاولنا وفشلنا، وأحيانا يقع الضغط النفسي بسبب منكرات لم يستطع محاربتها ولا إزالتها ولا القضاء عليها. وبعضهم يقول لك إن معاناتي النفسية بسبب تحميلي مسؤوليات كبيرة في العائلة، أنا لا أستطيع القيام بها وحدي، لقد مات أبي وخلف ديونا وخلف أيتاما، وماذا أفعل حيال هذه المصيبة؟ والديانة وهؤلاء الغرماء لا يزالون يطاردون، وأمور أخرى تحدث من أنواع الضغوط النفسية نتيجة لعلاقات محرمة وأنواع من العشق الذي يمزق النفس تمزيقا ويسبب ضغوطا، فهذا الذي تعلق به أو عشقه قد انتقل إلى شخص آخر أو ابتعد عنه وهجره وتركه، فهو يكاد يقتل نفسه بزعمه. وأيضا فإن ما يحدث من جراء عدم العدل في القيام بهذه المهمات الكثيرة المتوالية وما تقول عنه المدرسات من ضغط الجدول الدراسي وعدم احترام الطالبات لهؤلاء المدرسات وأمور من قلة الأدب التي تولد أيضا ضغوطا نفسية عند هؤلاء. وعندما يصاب تاجر مثلا بفشل تجاري وتنتكس تجارته ويخسر، وعندما يكون هناك شخص من الأشخاص قد اشترى بالتورق الذي هو التورق أشياء ليبيعها ليفتح بها مشروعا صغيرا ثم يخسر هذا المشروع، ما هو الحل؟ ويقولون الشركة تمص نشاطنا وتستهلك شبابنا وتفنى أعمارنا في خدمتها، ثم تلقينا بعد ذلك بهذا الراتب التقاعدي ونحن في غاية الإنهاك. إن هذه الأعمال تسبب ضغطا نفسيا أيضا، وإن الصراعات في المناصب والمراكز في هذه الشركات وما يحدث من الحفر من بعضهم للآخر وأنواع المكائد التي تكون في أوساط هذه الأعمال، إنها أيضا مسببة للضغوط وتمييز عنصري وتفرقة على أسس جاهلية تسبب أيضا أنواع من الضغوط. وكذلك فإن وجود هذه الديون الطويلة في التسديد 150,000 لا أزال راضخا للبنك في سبيل تسديدها، أريد التقاعد لكن لو تقاعدت لا أستطيع تسديد هذه الأموال، ماذا ستكون الحال؟ عندما نسمع كثيرا وكثيرا من مثل هذه الأسباب، لا شك أيها الإخوة أن هنالك أسبابا تعود إلى ضعفنا وتخاذلنا وعدم تمسكنا بديننا وتركنا للواجبات أو فعل المحرمات، وهذه الضغوط لا حل لها إلا بالعودة إلى الله والتوبة إليه والقيام بالواجبات وترك المحرمات والخروج من غضب الرب وترك محاربة الله بالمعاصي، حتى نتخلص من الضغوط النفسية بسبب هذه المعاصي والتقصيرات. لا حل مطلقا لهذه الأنواع من الضغوط النفسية إلا بقيامنا بالواجب. وبعض الناس يحلو لهم أن يركبوا الأخطاء على غيرهم ليتركوا أنفسهم في سبات وفي سعادة مزعومة، وبعضهم أيضا يلقيها على الأعداء فيقول هم أقوى منا وماذا عسانا أن نفعل، فلنستسلم لهذا القدر. ومتى كان المسلم يستسلم لغير الله؟ ولذلك فإنه لا بد من القرين بالواجب الشرعي في نصرة إخوانهم تطبيقا بقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ونحن لا نفرق بين بلدان المسلمين في نصرة أشقائنا، بمكة لي أشقاء وفي بغداد أبنائي وفي دلهي أحباء وجند الله إخواني. يجب أن نمد يد العون لإخواننا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يقدم المسلم ما يستطيع أن يقدمه من الإعانات المادية والمعنوية والدعاء وغير ذلك من الأسباب في النصرة والتخذيل في الأعداء في الجهة الأخرى. وكذلك هذه النصرة المالية والإعلامية والمساندة النفسية والوقوف بجانب إخوانه، إن التقصير سيؤدي إلى مزيد من الضغوط النفسية عند الجميع، عند المخذول والذي خذله. وأما بالنسبة لهذه المصائب التي لا يستطيع الإنسان لها دفعا أو خروجا منها بأسباب يقدر عليها، وإنما حلت به ولازمته وكان ذلك قدر الله، فإنه يجب على المسلم أن يعلم بأن الله قد قضى هذه وكتبها في اللوح المحفوظ، وإن هذه الكتابة للمقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة لها أهمية بالغة في المعالجة النفسية من هذه الضغوط، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، كي لا تأسوا على ما فاتكم حتى لا يصيبكم الهلاك النفسي ولا تصابوا بالجزع والإحباط بما فات وأيضا بما أصابكم. لا تجزعوا عند الإصابة حتى لو كانت الإصابة من الأعداء، فإن هنالك فرقا كبيرا بينكم وبينهم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إن المسلم فعلا ليرتفع ضغطه وهو يرى هذه المشاهد مما يفعله اليهود بالمسلمين في فلسطين على سبيل المثال من أنواع التقتيل والتدمير والجرح والإصابات والاعتداء على مصادر الأرزاق وتجريف الأراضي وتقطيع أشجار الزيتون حتى بالمناشير الكهربائية وشد الحجاب عن العفيفات وسد الطرقات. إن هذا ولا شك إن هذه أنواع من الكروبات، ولكن لا ننسى أن مواجهة هؤلاء ستسبب لديهم أيضا آلام نفسية عظيمة، حتى يقول مجلس الأمن القومي لديهم إن 60% من اليهود يشعرون بالخوف وغير آمنين، و25% لا يعرفون كيفية مواجهة ما يحدث، بينما يقول من جهة أخرى 43% إن لديهم القدرة على الصمود 43%، وأصبحوا يكتبون عن حجم الاضطراب النفسي والرعب لديهم في داخل المجتمع اليهودي، وإن هذه الحالات النفسية المدمرة كما نقلت مجلة نيتيف وهي الصادرة عن مركز أرييل عن تراجع كبير في إقبال هؤلاء اليهود على السكن في المستوطنات بالضفة والقطاع، حيث انخفضت النسبة في الضفة إلى 43%، وانخفضت الرغبة لديهم في السكن في مستوطنات قطاع غزة إلى 71% بسبب تصاعد أعمال المسلمين في فلسطين. ووقف رئيس مركز أبحاث الأمن القومي في جامعة حيفا ليكشف عن نتائج الدراسة التي بيّنت أن هذا الجمهور اليهودي يظهر الكثير من الخوف أكثر من العرب، والنساء في ذلك عندهم أكثر من الرجال، والمتزوجون أكثر ممن ليس لديهم أطفال بسبب أعمال المسلمين في فلسطين. ويقولون إن هذه الانتفاضة أدت إلى هبوط ما بهم بالتسوق والسياحة وارتفاع حالات الإحساس بالضائقة وحاجة عدد متزايد منهم إلى تقديم الدعم النفسي. إذن معاناتنا في مواجهتهم فيها فرق كبير عن معاناتهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق ذكره الله بقوله عز وجل: وترجون من الله ما لا يرجون، ثم إنهم يخافون الموت جدا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، بينما المسلم الحق يتمنى الشهادة في سبيل الله. وإذا انتقلنا إلى سبب آخر من أسباب الضغوط النفسية، فهو وما أكثر انتشاره الضغوط المالية. لقد من خلال بعض الإحصاءات أن 70% من مشكلات الناس مردها إلى قلة المال في نظرهم، ويزعم بعضهم أن معظم المشكلات ستنحل لو زاد الدخل 10% فقط، فعندهم أن زيادة المال هو الحل، وبعضهم يلجأ إلى وسائل متعددة لأجل تحصيل هذه الزيادة. وإن هذه الضغوط المالية تكون نتيجة متطلبات كثيرة بسبب تعقيد الحياة التي يعيش فيها الناس اليوم. فرجل من السلف كان يعيش في غرفة، حجرة واحدة صغيرة، ماذا يوجد فيها من المتاع؟ وما هي أنواع الأجهزة الموجودة أو الأثاث والفرش الذي تتحمله غرفة كهذه؟ إن هذه العيشة البسيطة كانت أسعد وأهدأ نفسيا بكثير من عيشتنا اليوم التي للسيارات فيها متطلبات وللبيوت متطلبات. أنواع المعيشة هذه المختلفة والتطورات التي حصلت تلاحق الإنسان باستمرار أن يأتي بالجديد وأن يأتي بالموديل الذي بعده وأن يصلح هذا ويقتني هذا ويبحث عن الأرخص ويغشى الأسواق ويتعب نفسه وتنتهي الأموال وينتهي الراتب ولم يحصل ما كان يريده من هذه الأمور الدنيوية بسبب عدم القناعة، إنه سبب ضخم لتولد الضغوط النفسية. أما بالنسبة للديون فإنها ذل بالنهار وهم بالليل، وقد يكون الدين بحق كرجل اقترض لنفقة أهله، وقد يكون الدين بباطل كرجل اقترض للمعاصي أو السياحات المحرمة أو توسيع التوسع في الدنيا بغير حكمة، وليس هذا مقاسه ولا مركبه. فهذه الأشياء التي اقترضت لأجل واجب شرعي إنها من جهة يعذر فيها صاحبها، فلو حصل عليه ضغط نفسي بسبب هذه الديون وهو محق في الاقتراض، إنه لا يلوم نفسه على الأقل لماذا اقترضت لأنه ملجأ إليه، لكنه يلوم نفسه مرارا إذا اقترض بلا حاجة. بل إن بعضهم قد أخبرني أنه يستعمل بطاقة الفيزا التي فيها سحب على المكسور وتتوالى عليه هذه الغرامات التأخيرية المالية، وعنده في مصرف آخر حساب فيه أموال. يقول: لكن هذه موضة في المجتمع أنك تعطي رقم البطاقة على كل شيء. إنها مأساة حقيقة. أما الإنسان الذي اقترض بسبب شرعي فإنه سيعاني من ضغوط ولا شك، لكن لعل صدقه في الاقتراض سبب في تفريج الله عنه. عن أبي اليسر رضي الله عنه قال: كان لي على فلان ابن فلان مال، فأتيت أهله فسلمت فقلت: ثم هو؟ قالوا: لا. فخرج علي ابن له جفر قارب البلوغ، فقلت له: أين أبوك؟ قال: سمع صوتك فدخل أريكة أمي، يعني سريرها. فقلت: اخرج الي، رفع صوته، فقد علمت اين انت، فخرج. فقلت ما حملك على ان اختبأت مني؟ قال انا والله احدثك ثم لا اكذبك، خشيت والله ان احدثك فاكذبك لو خرجت اليك واقول ساسدد، ساعمل، ساتي بكذا، سابيع كذا، سادبر كذا، خشيت والله ان احدثك فاكذبك وان اعدك فاخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اكذب على صحابي اشد من الكذب على غيره، وكنت والله معترا. قال الله، قلت الله، والله هذا حال يستحلفه بالله، قلت الله، قلت، قال الله، قلت الله ثلاثا. فأتى لصحيفته التي كتب فيها الدين فمحاها بيده، ثم قال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع إصبعيه على عيني، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معترا أو وضع عنه أظله الله في ظله، والحديث في صحيح مسلم. فإذا قد ييسر الله أشياء بسبب الصدق، بسبب الصدق، والصدق من جاء. ولذلك من أعظم أسباب ومعالجات الضغوط النفسية في مثل هذه الأحوال الصدق مع النفس، مع الله، مع الناس. إن هناك أنواع من الضغوط النفسية التي يشعر بها بعض الناس نتيجة الحرمان، وذلك بسبب ما تسببه الدعايات التجارية التي تمارس فنونها لإقناع الناس بأنهم يحتاجون سبيلها، وتهيج قلوب الفقراء لهذا الأمر، وهم يرون الدعايات والألوان والصور تعرض، فيتمنى الفقير هذا ويرى ذلك المسكين السيارة التي يحلم بها، والآخر الجوال الذي تمنى امتلاكه، وآخر البيت الذي يحلم به، وهكذا حتى من أنواع المأكولات التي تسمى فاخرة، ولا يستطيع أن يقتنيها ويشتريها هذه السلع، ويتزداد الآلام النفسية عندما يطالب الأولاد ويقول الطفل لأبيه أعطني، ها أريد كذا، صاحبي عنده كذا، أنا ما عندي. ولقد عرفت شركات الدعاية والتسويق ما هي اليد التي توجع صاحبها، ومن أين يمسكونه، من المكان الذي يوجعه. التركيز في الدعايات على الأطفال وكذلك على النساء، فإن الطفل إذا طالب فإن الأب يتمزق نفسيا وهو لا يستطيع أن يجيبه، وربما لم يكن يريد أن يصرف هذا المبلغ لكن بسبب ضغوط الأولاد وكذلك النساء. فلا تعجب إذا قالت شبكة ياهو على الإنترنت إن 67% من الشبكة موجهة للأطفال تحديدا. إنهم في الدعايات يستغلون ذلك الجانب العاطفي في الأشخاص، وكثير من الناس عندهم عاطفة جياشة، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فأما المسلم فيصبر ويصبر، لا يستطيع أن يدفع، أيركب مركب الدين؟ كلا، يصبر ويصبر غيره. والله لقره، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، على الأقل كلمة طيبة. إذا ما عندك مال يسعهم أو صلات تصلهم بها أو أشياء تعطيهم إياها، فيجدون منك على الأقل كلمة طيبة. المسلم لا يركب المركب الذي يسبب الضغوط النفسية له، بل يصبر ويصبر ويقاوم دواعي هذه الدعايات الإعلامية ويوعي غيره من أهله بخطورة بعض الأشياء والعواقب الوخيمة للدخول في بعض مشاريع الاقتراض. إن هذا الإقبال الكبير على مسألة التورق في هذه أو التورق في هذه المصارف كارثة كبرى ستنذر بأنواع من الانهيارات الاقتصادية للأسر وذهاب واضمحلال المدخولات المالية لهؤلاء الأشخاص، بل إن الحقيقة أن الواحد منهم يرهن نفسه عند البنك بهذا التعامل. وإن الاستمرار في قضية إعطاء البطاقات الائتمانية وإعطاء أرقام البطاقات الائتمانية سيكون له ضرر ضخم جدا. أيها الإخوة، المسألة ليست سهلة أبدا، وبعض الناس لا يتصور حجم الكارثة، لا يتصور حجم الكارثة. إن الاستمرار في أخذ البطاقات الائتمانية وإبراز أرقامها وإعطائها لهذه القائمين، هؤلاء القائمين على الآلات في المحلات، والسحب على المكشوف، إنه ينذر بخطر داهم، وإنه سيسبب أنواعا من القلق العظيم والضغوط النفسية عندما يحمل الراتب ما لا يتحمله. إن هذه التوسعات وهذه الاستدراجات التي تحصل من هؤلاء أصحاب الفكر التجاري المزعوم ستسبب ورطات عظيمة لهؤلاء. والمشكلة أن كثيرا من الناس لا يقنعون. أين الرضا بقضاء الله عز وجل؟ أين نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينظر الإنسان إلى من هو أقل منه في أمور الدنيا وإلى من هو أحسن منه في أمور الدين؟ لأنه إذا نظر إلى من هو دونه في أمور الدنيا قنع، وأيضا حمد الله وشكره على نعمته، ولا يزدري نعمة الله عليه. وليتذكر أن الأغنياء محاسبون على أموالهم بهذا الحساب الطويل. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وهو نصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذا كنت الآن فقيرا أو ضيق ذات اليد أدر عليك رزقك، ليس لأن الله ساخط عليك، وقد يكون لفائدة عظيمة ستعرفها فيما بعد وتستفيد من قلة المال. وقلة المال أقل للحساب. ثم الإيقان بأن الرزق على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأين اتخاذ الأسباب الشرعية لتحصيل المال من الوجوه المباحة بدلا من عمليات الاقتراض الربوية أو هذه العمليات المدمرة؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. صحيح الجامع. أي مراعاة الأولويات في الإنفاق وتقديم الأهم؟ وأين إشعار الزوجة والأولاد بالمسؤولية المالية؟ وإن معايشة الحال والمشاركة جيدة وتطلع الآخرين على الحقيقة واليقين بأن الرزق عند الله يدفع المسلم في الحقيقة إلى بذل الأسباب وتطبيق قول الله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإن الدعاء مهم، وأعمال الخير وصلة الرحم سبب في بسط الرزق، وترشيد الأنفاق من الحكمة. وآت ذا القربى وإن ترشيد الإنفاق من الحكمة، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والسعي الحثيث للاستغناء عن الناس مطلوب، وقد قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: دلوني على السوق. أما بالنسبة للضغوط الاجتماعية فإن كثيرا من الناس يعاني منها، وقد تقدمت أمثلة، ورجال لا يقنعون بزوجاتهم من جراء طائق البصهر والضغط من هذه الناحية الاجتماعية، سببه معصية وتمسها إلى الصور. وكذلك فتنة المرأة بصور الرجال، فلربما نزبت حظها على هذا الزوج. وأيضا فإن الله لما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، فإن من فوائد ذلك أن يقنع الإنسان بما عنده، وأن لا تتطلع عينيه إلى الأشياء المحرمة التي تسبب له ضغطا نفسيا. إن قضية الضغوط الحادثة داخل الأسر بسبب الخلافات أو بسبب التنازعات المالية بين الزوجين، اصرفي، عليك الخدامة والسائق، عليك فاتورة الهاتف والكهرباء، عليك إيجار البيت، وماذا عليه هو؟ وقد قال الله: الرجال قوامون على النساء. إن مساعدة المرأة لزوجها تسبب ولا شك تخفيفا عن الضغوط النفسية التي يعاني منها. فأسنان أولاده تحتاج إلى تصليح، كما أن أشياء في البيت تحتاج إلى تصليح، وأمور كثيرة من هذه الثغرات التي تنفتح بمصاريف وليس عنده ما يغطي هذه وهذه وهذه، فهو موزع مضطرب مسكين ملاحق وملحوق بهذه الأشياء. ولذلك فإنه لا بد من تقوى الله سبحانه وتعالى أو تهديد المرأة به، فإنها ولا شك من الكوارث. والضغوط النفسية الحاصلة بسبب الطلاق وبسبب تشرد الأسر كفيلة بأن إذا فكر فيها الزوج أن لا يتسرع، وكذلك الزوجة أن تتقي الله ولا تطلب الطلاق. فإنه ما من امرأة تطلب الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وإن تكالب الناس اليوم على الدنيا هو الذي يجعلهم يطلبون أشياء غير مقدورة على تحقيقها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أكثر نساؤه عليه من النفقة التي لا يستطيعها مع بعض الحوادث الأخرى، عمد إلى تربيتهن بالإيلاء منهن شهرا والامتناع عن الدخول عليهن هذه المدة. ثم نزلت آيات تأديبية للنساء: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. فالقضية إذن هنا أجر عظيم للمحسنات في مقابل تسريح، لأن هذه المنزلة والرتبة لا تنال بهذه المطامع الدنيوية. وقد اختارت أمهات المؤمنين كلهن رضي الله عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبرن على الشدة التي كان عليها في عيشه عليه الصلاة والسلام. يريد حتى تريد المصلحة حتى لها ولزوجها أن تكف عن سلسلة المطالبات الكثيرة التي تسبب أنواعا من الضغوط النفسية لهذا الزوج المسكين. وعلى الزوج أن ينفق، فإن من المطلقات من عندها أولاد له وترضعهم وهو لا يعطيها النفقة والمصروف، وتريد أن تشتري كسوة أو طعاما ولا تجد إلا التسلق من ولو يكون لها أثر أيضا سلبي حتى على الصحة والعقل. ولذلك فإن الشح وهو منع الحقوق من أعظم أسباب الضغوط النفسية. فأين كفالته لهؤلاء الأولاد؟ وعلى فرض أن القاضي قد حكم بنفقة للولد فهو يتهرب، وإذا أعطاهم أذلهم حتى يعطيهم، وما هو المطلوب؟ وقوف أبو الزوجة عند الشرطة أو المحاكم وهو يطلب النفقة لأولاد المطلق وقد رماهم على المطلقة، ففوق ما حملها من مسؤولية التربية والعناية وتحمل الأذايا لا يعطي كذلك المال، وتراهم حائرين في دروب المحاكم والمخاطر، وكثير منهم لا يريد هذه المسالك ولا الفضيحة ولا تشويه السمعة، فيطوي على قروض وديون بسبب مطلقة في بيته، ونفسه لا تقوى أن يقول لها ارمي بالأولاد في الشارع. ولو أنه قال لها هذا لترمي الأولاد على أبيهم، فهي إذن ستعيش عنده بعذاب نفسي وضغوط نفسية من نوع آخر. ولذلك أيها الإخوة، فإن قضية سددوا وقاربوا وأن الإنسان يسلك المسلك الأهون ويتحمل المفسد الأقل في لدرء المفسد الأعظم، كثيرا ما تكون هي الطريق الوحيدة، وكثيرا ما لا يوجد حل لجميع المشكلات، فيكون الحل لهذه الضغوط هو العمل بهذه القاعدة الشرعية العظيمة، ارتكاب المفسد الأقل لدرء المفسد الأكبر، تحمل المفسد الأقل لدرء المفسد الأكبر. وأما قضية معاناة المطلقة نفسيا من ضغوط بسبب نظرة المجتمع لها، فإنه لا بد أن يقوم أناس من المحتسبين الأخيار بعمل الروابط المطلوبة لتزويج هؤلاء المطلقات. إن سعينا الاجتماعي في تعريف مريد الزواج على أهل هذه البيوت، سواء من الذين عندهم بنات في سن الزواج أو تخطين ذلك السن بقليل أو بكثير، أو من المطلقات، إنها من أنواع العبادات العظيمة، لأن أي سعي منا في تخفيف المعاناة النفسية لإخواننا وأخواتنا أجره عظيم جدا عند الله. وبسبب الذهول عن هذه المساعي وعدم الانتباه لأهميتها تحدث مشكلات ضخمة في المجتمع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تنفس عنه كربة؟ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأيضا فإنما يوجد من العقوق من قبل الأولاد أو بعضهم للأبوين أو أحدهما إنه يحتاج إلى أنواع من التدخلات الحكيمة ممن يعرف هذه العائلة أو من الأقارب والجيران والمعارف وأصدقاء الولد وأصدقاء الوالد. إن هذه المساهمات الإيجابية فيها تخفيف عظيم من الضغوط النفسية التي يعاني منها هؤلاء. إن المجتمع الغربي لا يرحم، والأوصال متقطعة، وحتى الغراض علاجات نفسية بفلوس. أما المجتمع الإسلامي فإن أفراده يرحم بعضهم بعضا، ويتدخل بعضهم لمصلحة بعض، ويعطف بعضهم على بعض ويحنو بعضهم على بعض، ولا يوجد شيء يمكن أن يحسن وضع أخ مسلم أو أخ مسلمة ويمكن عمله إلا ويقوم به المسلم والمسلمة لأخيه وأخته في الله. ولذلك لا بد أن تقوم هذه الجهود وربما يأتي الحل أحيانا من شخص لا يعيش جو المشكلة، لكن نظرا صائبا وحكمة منه جعلته يتوصل إلى حل غفل عنه هؤلاء الغارقون في المشكلة. فإذا اشتكى إليك أب من عقوق ولده أو معاناته معه، فاسأله عن هذه المشكلة وكيف نشأت وما أسبابها في نظره، ثم ابدأ بتقليد وجهات النظر والتفكير والآراء وعطف الذهن للخروج بحلول تقدمها لأخيك المسلم وتساعده على تنفيذها. وأيضا لا بد أن نشعر بأن الابتلاء بمثل هذا له مقابل، فإن الكافر إذا ابتلي بمثل هذا وليس عنده حل ينتحر، أما المسلم فإنه يعلم أنه لا تصيبه شوكة ولا هم ولا غم ولا وصب ولا نصب. الآلام النفسية والجسدية كلها مكفرات للخطايا، ولربما فرح أحدهم بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. أما بالنسبة للضغوط النفسية بسبب العمل، فإن هذه المهن والأعمال والوظائف المختلفة تولد ضغوطا، وإن 27% من الموظفين الذين أجريت عليهم إحدى الدراسات كانت وظائفهم هي العامل الوحيد للضغوط في حياتهم، يعني لم يشتكوا إلا من هذه النقطة. وفي اليابان مصطلح كراشي الموت بسبب الإفراط في العمل، بل إن أمراض السرطان في بعض الدول الغربية تصنف في وحدة العلاج النفسي، لأنهم اكتشفوا رابط بين الضغوط الضخمة وبين حدود أنواع من السرطانات. وإنه ينبغي أن يتعامل المسلم بالحكمة مع مثل هذه الأمور، إنهم يتحدثون كثيرا عن قضية متاعب المهنة وما يحدث من نتيجة تضارب آراء المدراء ومطالبهم من الموظفين. والله تعالى ضرب لنا مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، وبعض الموظفين الواحد منهم مسكين لأن فوقه شركاء متشاكسون، فهو متمزق نفسيا في إرضاء هذا وهذا. كثرة العمل، المطالبة بالإنجاز بدون أن يعطى الوقت الكافي، السريع المتواصل، لا يوجد وقت للراحة، أو يكون هناك أنواع من التعامل مع الجمهور وبعض الجمهور لا يرحم، تأخر رواتب، عدم إعطاء حوافز، أكل حقوق، لا شك أنها كلها تولد أنواع من الضغوط النفسية على هؤلاء الذين يعملون في هذه الوظائف. وقد يقال انتقل إلى وظيفة أخرى، لكن هذا كثيرا ما لا يكون متيسرا بسبب شح السوق، سوق الوظائف وندرتها، فيتحمل الإنسان أشياء لأجل أن يعيش. لكنه حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وإنه حديث عظيم آخر: إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي وألقى في نفسه الشريفة أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وإن قضية البحبحة من رب العمل على من عنده وبما لا يضر، ولا يجوز لمدير في قطاع حكومي عام أن يتنازل عن حقوق العمل لهؤلاء الكسالى من الموظفين، لكننا نتكلم عن نظرة الاعتدال. وقد توصل بعض الغربيين إلى إيجاب فترة راحة أثناء ساعات العمل، يلزم الموظفين بأخذها حتى يزيد الإنتاج، لكن الناس الماديون لا يفكرون إلا بزيادته ولو على حساب أعصاب هذا العامل وجسده، ولذلك ربما يقصر عمره. بعض الأعمال أعمار الذين يعملون فيها في المتوسط قصيرة بسبب كثرة هذه الأعباء الملقاة وصعوبة الأعمال وعدم الرحمة. إن هذا الشخص الذي هو دائما مستعجل لكي يحاول اللحوق بالأشياء يحتاج أحيانا أن يفكر جيدا بأن التأني من الله والعجلة من الشيطان، وأنه مهما بلغ في إحصاء الأمور وتجميعها لن يصل إلى النتيجة الكاملة، وإن بعض السرعات في الخروج ركوب السيارة وقيادة السيارة إنها ربما تسبب حوادث تقعده إلى نهاية عمره. وأيضا فإن الإنسان يرحم نفسه، إذا لم يكن هذا ممكنا فلماذا يحمل نفسه ما لا يحتمل؟ وبعضهم يجعل المثالية الزائفة دائما هدفا يريد الوصول إليه فيتعب ويتعب من حوله، وإن المناصب القيادية في الأعمال توجب على المسلم أن يرحم الموظفين الذين تحته، ولذلك سيروا بسير أضعف القوم وأعطي المهمات على حسب طاقات الأشخاص. وكذلك أنت أيها الداعية الذي تقود فريقا من الدعاة إنه ينبغي عليك أيضا أن ترحم سيرهم وأن لا تكلفهم ما لا يطيقون. إن تطوير الأساليب التي تقلل من استهلاك الجهد والوقت من الحكمة العظيمة، وإن جعل وقفات للتأمل والراحة في أثناء الأعمال مفيد جدا. وكذلك فإن المسلم يعلم بأن الهموم الكثيرة والضغوط النفسية تنفس بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وإن القلب المتصل بالله بعيد عن هذه الاضطرابات والقلاقل. لكن الإنسان لا يخلو، والنبي عليه الصلاة والسلام مرة وجد نفسه بقرن الثعالب هائم على وجهه من الهم الذي حصل له بسبب إعراض القوم عن قبول دعوته، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، لقيت من قومك ما لقيت معاناة. لكن قيام الليل على الدعاء والأذكار والصلوات، أرحنا بالصلاة يا بلال، إن وقفة للترديد مع المؤذن كفيلة براحة نفسية من المشكلات. إن سماع آيات كفيل بالراحة النفسية العظيمة. إن ترداد الأذكار كفيل بالراحة النفسية العظيمة. أما أولئك القوم الجهلة فإنهم يقولون هنا غرفة مصمتة تدخل فيها وتصرخ بأعلى ما عندك وأطول وقت ممكن للصراخ لتنفيس الطاقة الحديثة حتى ترتاح. فانظر إلى هؤلاء المجانين ماذا يفعلون. وهنالك أنواع من دور العلاج لهذه الضغوط فيها زجاج مثبت في الحوائط لا يتطاير شظاياه عند كسره، فيدخلون الشخص في الغرفة المحاطة بالزجاج ويسلمونه المطاقة ويغلقون عليه الباب ليقوم بتكسير كل الزجاج الموجود في الغرفة وتحطيمه ليرتاح. فأي راحة هذه التي يريد بعض أتباع الـ NLP وغيرها أن يدخل المسلمين في متاهاتها؟ احلم وتخيل، ثم إذا أوقظت إلى العمل ثاني يوم وإذا واجهت الواقع راحت الأحلام والخيالات. أتضحك على نفسك ولذلك العلاج للضغوط النفسية بالقرب من الله واللجوء إلى الله والتوكل على الله، وليس قضية أغمض عينيك استرخي خذ نفس عميق تخيل انك عايش. خلنا نحن عايشين او في الواقع فنتخيل ليه. ولذلك يعني لو قالوا مثلا الرياضة جيدة والمشي جيد، ممارسة الرياضة طيب، هذا مفيد للجسم، احرص على ما ينفعك. الحديث يقول احرص على ما ينفعك، لكن قضية مخادعة النفس هذه بهذه الاشياء إنها أمور عجيبة، وإنك لا تستغرب عن العقليات التي ابتكرت مثل هذه الطرق. إن مسألة الخداع النفسي هذه لا تحل المشكلة. ضع إبهامك على الجبهة والإبهام الآخر على رأسك من خلف، وأشر بالأصابع 31 مرة نفس عميق فتح عين وغمض عين. أن المسألة يعني هذا الهراء الذي يقولونه فعلا يعني مأساة عقل، مأساة عقل. أيها الإخوة، إن الضغوط النفسية الناشئة عن عدم وجود وظائف مثلا أو عدم وجود قبول في مدارس أو كليات ينبغي أن ينشأ معه بذل شرعي وليس دفع رشاوة. ومن الأشياء الشرعية الشفاعة الحسنة، قال فعالت له نصيب منها، وقال عليه الصلاة والسلام اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. إذن فعشفية الحسنة التي تسبب التخفيف من منامعة إخواننا والسعي في إيجاد ما ينفعهم وما يسد حاجتهم إنها قضية مهمة جدا. أما الضغوط بسبب الأمراض فإن من الأمراض ما يكون مزمنا، ولذلك لذلك لا بد من التعايش معه. الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء لا بد منه. ويفكر الإنسان المريض الذي ابتلاه الله بمن ابتلاه جل وهو أفضل منه، إني أوعك ما يوعك رجلان منكم، قلت ذلك أن لك أجرين، قال أجل كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، رواه البخاري. وليتأمل المريض سواء كان مرضا مزمنا أو غير مزمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطايا. إن بعض الناس يصعب عليهم نفسيا أن ينظر إليه بنظرة الإشفاق ويقول أموت ولا أن ينظروا إلي نظرة إشفاق، لكن إذا صار هذا قدر الله فلا بد من الرضا به والتعايش مع الوضع وترضية النفس بهذا الواقع مع السعي في بذل الأسباب التي ترفع أو تخفف على الأقل من وطأة هذا. وحتى أصحاب العاهات إنهم إذا نظروا في من كان من العظماء من أصحاب العاهات كان ذلك دافعا لهم إلى محاولة الإنتاج. أبان بن عثمان بن عفان من كبار العلماء والفقهاء من التابعين ومن المعدودين في فقهاء المدينة العشرة المشهورين، كان به صمم وحول وبرص وأصابه وانفالج الشلل النصفي. والأحنف بن قيس الضحاك لحنث في رجليه وعوجاج، كان أعرج أعور متراكم الأسنان صغير الرأس قصير القامة بارز الوجه منخسف العينين، وقد جمع خصال السيادة والشرف والحنكة والحلم والحزن والمروءة والرأي، والناس يستشيرونه ويحتاجون إليه. ومحمد بن عيسى الترمذي صاحب كتاب السنن كان ضريرا، وعطاء بن أبي رباح كان أعرج أعور أسود أفطس، وكان مفتي مكة ومفتي الحج بلا منازع. عطاء بن أبي رباح كان رأسه داخلا في جسده، هذا من الخلقة، هكذا خلقة الله. فمرت به عجوز وهو يقول اللهم أعتق رقبتي من النار، قالت وأي رقبة لك يا بني. فكان سيد الناس، فالشكل يزول وقضية العاهات ممكن التغلب على كثير من ما ينشأ بسببها. المهم أن يكون هناك توكل على الله فعلا، أن يكون هناك لجوء إلى الله عز وجل. تأمل الضغوط النفسية التي يمكن أن تحصل بسبب اتهام الأبرياء. إن مريم عليها السلام تمنت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، بسبب ما هذا ما ستعلم، ما تعلم ما سيتهمها به قومها، وكانوا قوما بهتا يبهتون ويظلمون. بمجرد ما رأوها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، واتهموها بعد ذلك، اتهمها اليهود بالزنا واتهموها بالفاحشة، ولكنها كانت امرأة صاغرة جدا. وأصعب شيء على الإنسان أن يتهم وهو بريء، أن يتهم بالكذب وهو صادق، أن تتهم بالفاحشة وهي عفيفة. ولذلك المرأة لما كانت مع بنت القوم وعليها وشاح أحمر، وجاءت الحدية تحسبه لحما، فخطفت وشاح البنت، وهذه جارية أما معهم، جاءوا وين الوشاح؟ أخذتيه، اتهموني به فعذبوني، وفتشوها في كل مكان. فبينما هم حولي وأنا في كربي، إذ أقبلت الحدية حتى وازت رؤوسهم، حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته، فأخذوه، فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة. الله عز وجل يجيب دعوة المظلوم، ولذلك مهم أن المتهم البريء يلجأ إلى الله بالدعاء. هذه الضغوط النفسية التي يحس بها يذهبها الله عز وجل. أما الضغوط النفسية الحاصلة بسبب ضغط الشهوة فإنها كبيرة جدا. فضائيات صور أفلام جنسية، إنترنت، مشاهد فظيعة، أسواق تبرج، النساء في الشوارع مطلقات، وهذه الوسائل تبث ليلا ونهارا بما يؤجل الشهوات والغرائز، جنس جنس في كل مكان. ماذا سيحدث نتيجة لذلك؟ معاناة نفسية وضغوط نفسية. الشريعة تقول الزواج، فإن لم يمكن الصيام. بعضهم يقول صمنا ولم ينفع، فينفع ولو بعد حين، لأن كلام الله ورسوله لا خير، ولا يمكن الشرع يرشد إلى شيء لا ينفع، وإنما هو النفع حقيقي، لكن قد لا يظهر أثره الكبير إلا بعد حين. إن قضية اتخاذ الأسباب لعدم إثارة الغرائز مهمة في ثلاث الضغوط النفسية التي ستعذر بسبب ثوران هذه الغرائز، وإنه لو كان مرتاحا من أول الأمر لكفي عناء شديدا، لكن بعدما دخلت الصورة في ذهنه وتعلق بفلان أو صار ما متعلقا أو صار متعلقا بفلانة، إن هذه الأشياء التي تحدث نتيجة لهذه الضغوط بسبب المعاصي وإطلاق البصر حلها كان أولا سهلا. فينبغي أن لا يدخل الإنسان هذا الدرب الضيق، فإنك لو أدخلت دابة حصانا في زقاق ضيق جدا، كلما دخل أكثر كلما صعب خروجه، كلما صعب خروجه، وكيف ستلف عنقه ويستدير في الزقاق الضيق؟ أن تراك ستشده بذنبه ليرجع إلى الخلف فتعاني رفسة. إذن تذكر مثل الحصان في الزقاق الضيق قبل إطلاق البصر في الشهوات، لأن هذه الضغوط النفسية كان يمكن تلافيها من قبل، على أن اللجوء إلى الله والاجتهاد في الصيام والسعي في إعفاف النفس ومخالصة الأخيار والبعد عن أماكن الفتنة وتجنب الأسواق وغيرها إنه سبب كبير للنجاة. إن بعض الناس يعاني من ضغوط نفسية نتيجة الفراغ والملل، وهذه مسألة المفترض أن تكون سهلة، لأن إشغال النفس بالبرامج المفيدة لا يحتاج إلا إلى همة، أما البرامج فكثيرة، والناصحون في هذا المجال لم تعدمه، فبقي أنك تلجأ بعد الله إلى هؤلاء في إشغال هذه الطاقة الحديثة في نصرة الله ورسوله. أيها الإخوة، إن هؤلاء الشباب الذين يعانون من العاطفة الهوجاء فتسبب لهم ضغوطا نفسية، وكانوا يجب أن يؤسسوا علاقاتهم من على تقوى من الله ورضوان، فلما أسسوا علاقاتهم على غير تقوى من الله ورضوان وجعلوها منفرثة بلا ضوابط، دخلوا في قضية العاطفة والتعلق والعشق فصار عندهم معاناة رهيبة وضغوط نفسية. أفلا أسسوا هذه العلاقات على تقوى من الله ورضوان واختاروا من يصاحبونهم ليس على الشكل ولا على الصورة ولا على الحسب والنسب ولا على المال وأمور الدنيا، بل على أساس الدين؟ إن قضية هذه الاستعجالات التي تحرم من رؤية الثمرة، إن المعاناة من التجريح واللوم، إن قضية الارتباطات المشتتة التي تجعل الإنسان يعاني من ضغوط لوم الآخرين وتعنيفهم، المصادمات للأشخاص، كثرة المنتكسين، الشعور بالنقص، عدم وضوح الهدف، التثبيط وما يمارسه الأعداء لأجل أن نحبط نحن، كل ذلك يجب أن يقاوم وأن نخرج عن المخطط الذي رسموه. أما أن نبقى نحن نعيش داخل مخطط مرسوم لأجل أن نعيش دائما محبطين فإننا نرفض ذلك. ولذلك فكثيرا ما يفكر المسلم أن هذه الوسائل الإعلامية المخطط لها بدقة لتجعلنا نعيش من خلال المشهد والصورة وما نسمعه تحت ضغوط نفسية كبيرة جدا تفقدنا صوابنا، ويجد أحيانا الواحد الراحة النفسية بالبعد عن هذه الأشياء والاشتغال بما ينفعه. المشكلة أن الجواذب أحيانا والإيهام أن هذا الاطلاع مهم ومفيد جدا تكتشف أحيانا معه أنك متأزم نفسيا من جرائه، وليس كل النفوس تطيق الاطلاع على كل الأوضاع، ولذلك تترك الأمور لأهلها ولا تقحم نفسك فيما لا تحسنه. أيها الإخوة، إن الضغوط النفسية الحادثة بسبب التمسك بالدين كبيرة، فإن المتدين يبتلى. نوح عليه السلام اتهموه وسخروا منه وقالوا ساحر أو مجنون، كل الرسل ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وآذى اليهود موسى عليه السلام حتى برأه الله مما قالوا، وقالوا عن محمد صلى الله عليه وسلم كاذب وشاعر كذاب وكاهن وبه دلة. ولذلك فإن الصمود مهم، وإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. المؤمن له عزة وله استعلاء. أيها الإخوة، إن بعض الشباب يعانون من ضغوط نفسية نتيجة وجودهم في مكان يعتقدونه وسطا بين أهل الصلاح وأهل الضلال، فله أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا، قل إن هدى الله هو الهدى. لقد قال الله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا قل إن هدى الله هو الهدى. إذن لا تقف في المنتصف أبدا، وقضية الوقوف في الوسط هذه هي في الحقيقة المنافق الذي هو كالشاة العائرة بين الغنمين، لا هو يمشي مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. سلم نفسك لهؤلاء الأخيار، وإذا دعوك إلى الهدى أتنا إذا بليهم. إن أبا طالب في النار كان معه النبي عليه الصلاة والسلام من جهة ورفقاء السوء من جهة أخرى، تغلب أهل الباطل هؤلاء بسبب آفة في نفسه استغلوها، يموت على غير ملة أبيه. وأيضا فإن ما يحدث من أنواع الإغواء للمتدين، حتى أن بعض أهله ليرصد له جائزة إن سلك سبيل الإحرام. إنه يسبب ضغوطا، لكن الصبر والصحبة الطيبة إنه يساعد المسلم على الصمود. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك، فعصاه وأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك، فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. رواه النسائي وهو حديث صحيح. أيها الإخوة، إن أنواع الضغوط التي تحدث في التجارة بسبب الإغراءات أيضا المحرمة في التجارة، هنالك ضغوط نفسية على الذين يخافون الله، تعرض عليه صفقات محرمة ونقليات وأعمال، وهو يعلم أن هذه في معاونة أعداء الله على الحرام، هل يرفضها؟ صفقات فيها أرباح مضاعفة لكن في مجالات محرمة، تعرض عليه رشوات، هذه تسبب صراعا نفسيا. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. إن ابتغاء الحلال ولو كان قليلا ليخفف على الإنسان ويهون عليه عندما يرفض هذه العروض. إذا نذكر حديث: كل جسد نبت من سحت، فالنار أولى به، يخفف على الإنسان المعاناة وهو يجد إسفاف وقتل، وما حوله يأكلون الحرام ويغشون في المعاملة ويحلفون على الكذب ويكتمون عيوب السلع ويظهرونها تجميلا، والبيوع المحرمة وتتضاعف أرباحهم رقميا، لكن ما في بركة. ولذلك فإنهم يبعثون فجارا يوم القيامة. أما من اتقى الله وبر وصدق وشاب بيعه بالصدقة فإنه يبارك له فيه، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن قول الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إنه يهون على الإنسان، يهون عليه الصمود أمام الضغوط الناشئة عن قضية أرباح العالية للأعمال المحرمة.